شارب شاي ولا شغال في اي حاجه، انا هقول انما كده بس وخلاص. ماشي يلا يا بسرعه كده قاعده كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان الذي عشق سيب الناس براحتها مالكش دعوه. صد أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه Mm-hmm. خلق مثله بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق والخلاق العليم إنما أمره فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء Oh! بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صدق الله العظيم.